أما بعد فيقول رب العزة جل وعلا ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله أيها المؤمنون الموحدون يا من أتيتم إلى استماع الذكر والوعظ وتتعلمون ما في الكتاب والسنة، إن الله جل وعلا يبتلي عباده المؤمنين بالفتن وبالبلايا والمحن لكي يختبرهم ولكي يتعظوا ويرجعوا عن غيهم، وهذا من سنة الله جل وعلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فنحن كما وصفنا الله جل وعلا خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا بد أن نكون أهلا لهذه الكلمة، وذلك بأن نصبر على هذه المحن وأن نفهم هذه المحن لما تصاب بها هذه الأمة. كثيرا يا إخوتي في الله ما نسمع في الآونة الأخيرة من وعاظ ودعاة وخطباء وأئمة مساجد وغيرهم في المساجد وعلى القنوات الفضائية وفي الإذاعات يذكرون ما حصل يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا تسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبدلا. ونسمع أيضا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة حين حاصره الكفار، هو والمؤمنين، وهذا والله عرض في غير موضعه، وإن كان العرض قد يكون صحيحا ولكن التحليل غير مناسب. فهناك خلل من وجهي إخوتي في الله في عرض هذه النصوص وتدليلها في غير منزلها. أولا أننا وإن شبهنا الكافر بالكافر والكفار يا إخوتي في الله على ملة واحدة والكفر ملة واحدة، فإن هدفهم في كل زمان وفي كل مكان واحد، ألا وهو دمر الإسلام أبيد أهله. هذا هو هدف الكافرين يا إخوتي في الله، لأن الكافرين لا يعملون إلا بعقيدة. أما القضية المهمة في الخلل الأول هي تشبيه الكافر بالكافر ونسيان تشبيه المؤمن بالمؤمن. إن المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وفي غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي خيبر وفي تبوك وحنين وغيرها من الغزوات، وأيضا الذين حصروا معه في شعاب مكة كانوا الصحابة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء وأصحابي أمنة لأمتي وأنا أمنة لأصحابي، الذين وصفهم الله جل وعلا بخير الأوصاف محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذاك الجيل يا عباد الله حين نصبر على البلاء وعلى اللأواء ونكون من عباد الله المؤمنين الصادقين. حتى المصطلحات فشخت في زماننا. الجهاد صار اسمه كفاح مسلح ونضال وثورة في سبيل الله، صارت في سبيل الأرض والشعب وغيرها. يجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة حتى في استخدام المصطلحات. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، وهم المؤمنون في بدر 310 رجلا مقابل 1000 من المشركين، قال: اللهم إن أهلك هذه العصابة ماذا؟ تحتل المدينة. اللهم إن تهلك هذه العصابة ضيع مكة. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا نحصل على المنازل والكراسي والمراكز. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أرض. كان همه صلى الله عليه وسلم الهدية لله جل وعلا، التي ضيعت مع الأسف الشديد إلا عندما رحم الله. توحيد الله عز وجل في الأرض. أما الخلل الثاني يا إخوتي في الله فهو ذكر النتائج وعدم التعويل على الأثار. فأقول: كم من باك على النتائج، كم من باك على ما حصل في الآونة الأخيرة. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم فرج كرب إخواننا المساكين في غزة. يذكرون النتائج ولا يعولون على الأسباب. كم من باك على النتائج غير ذاكر للأسباب. كل منا يعرف النتائج، وكل منا يعرف ما حل وحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن العبرة يا إخوتي في الله أن نتنبه إلى الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الأمر، التي أوصلتنا إلى هذا الذل، التي أوصلتنا إلى هذه المهانة. يذكرون غزوة الخندق وينسون ذكر غزوة أحد. غزوة أحد يا عباد الله التي كان النصر فيها بداية للمؤمنين، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة نصره في أحد نصرا مؤزرا، وكادت أن تكون غزوة كأخرى بدر، لولا أن بعض الجيش من المسلمين الموحدين من الصحابة المخلصين المخلصين عصوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله بن جبير: أمكث على جبل الرماة ومعك 50 من الصحابة. قال: إن رأيتمونا نغنا فلا تشركونا، إن رأيتمونا نهزا فلا تنصرونا. فلما رأى الرماة رضي الله عنهم ما حل بالمشركين من هزيمة والنصر المؤزر لرسول الله ومن معه من الصحابة، قالوا: فيما بقاؤنا وقد انتصر أصحابنا فلنغنم معهم. قال أميرهم ابن جبير: قال: لا تنزل أمر رسول الله. قالوا: فيما بقاؤنا، فنزل 40 وبقي 10 على الجبل. فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه خلف الجيش فقتل 10 مع الأمير، ثم باغت المسلمين من الخلف وصاح الشيطان فيهم: عباد الله أخفاكم. فالتحم حتى المسلمون مع بعضهم المقدم بالمؤخرة، واختلط الحاج بالنابل، فبعد النصر المؤزر كانت الهزيمة. فلما ذكر الله عز وجل سبب الهزيمة قال: ولما أصابتكم مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم أن هذا، ماذا قال؟ ماذا أجاب سبحانه؟ قل هو من عند عدوكم، قل هو من عند الكافرين، لا إله إلا الله. كم من داع ووعظ يقول أمريكا اليهود قوة الكفار، نقول رويدك حنانيك حنانيك، والله إن الكفار ما غلبونا بكثرتهم ولا بقوتهم، وإنما بضعفنا، استوينا نحن وإياهم في المعاصي غلبونا بكثرتهم. إن سلاح المؤمن ليس عدة ولا عتاد، سلاح المؤمن هو العقيدة والمنهج الصحيح والعمل بالكتاب والسنة، هذا هو سلاحك يا عبد الله إن كنت مؤمنا حقا. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. الله أكبر، جيش من الصحابة خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء، وقائدهم خير البشرية على الإطلاق. نحن نتعجب كما تعجب الصحابة، فإن هذه الآية نزلت لأن الصحابة تعجبوا كيف هزمنا ورسول الله قائدنا ونحن على الحق وهؤلاء مشركون. قال سبحانه قل هو من عند أنفسكم، هذا هو الجواب، من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم يا عباد الله، يجب علينا أن نفهم الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المذلة. بعد أن كنا نتكلم عن النصر صرنا نتكلم عن الكسر وعدمه، لن تنكسر ولن ننكسر، بطلنا نقول لن ننتصر وسوف ننتصر، المهم أن لا ننكسر. هكذا المؤمن، المؤمن يسعى إلى النصر، ولكن متى؟ إذا حقق التوحيد وحقق العبودية لله جل وعلا، وكان مثل السلف الأوائل الذين نصرهم الله. فأقول يا إخوتي في الله، ما كسبت أيدينا وأعظم الأسباب التي كسبتها أيدينا وأوصلتنا إلى هذه الهزيمة وإلى هذا الذل، حتى عدنا لا نفكر إلا في لقمة العيش وفي شربة الماء وفي تيار الكهرباء. أتدرون ما هو التفرق والتناحر والتنازع وبدعة حزبية المقيتة العفنة؟ قال ربنا جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المعصية التنازع، النتيجة الفشل، وهذا هو الفشل بعينه. وعندما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عدوا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أشد. في حديث ثوبان في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة أي بقحط فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيتبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقع بأس هذه الأمة فيما بينها فضعفت وذلت. أليس القرآن قد نزل بلسان عربي مبين؟ ألم يقل الله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله أن يهدي هذه الأحزاب وهذه الجماعات التي وضعت هذه الأمة تحت التجارب. فمن الجماعات ما له 80 عاما يعمل لإقامة دولة إسلامية، ومنه ما له قرابة 60 عاما فما أغنوا شيئا. يحاولون الحلول ويجربون التجارب، مرة الحلول العسكرية الكفاح المسلح على من؟ على حكام المسلمين، ومرة الحلول السياسية، ومرة الديمقراطية والانتخابات والدخول في البرلمانات. أليست غزة إحدى هذه التجارب؟ فما الذي وصلنا إليه؟ ما الذي وصلنا إليه؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه عند المحن، نقول نحن مستضعفون، وعند الرخاء نقول نحن متمكنون. لا والله ما تمكننا. نتمكن عندما نؤمن بالله ونعمل صالحا ونحقق العبودية في الأرض. إخوتي في الله، يجب علينا بارك الله فيكم أن نتأمل فيما يحصل وما يجري، وأن نتعظ، وأن نجعل كل مصيبة تحل بنا هي موعظة. المراد منها التنبيه، التنبيه على ما نحن فيه، على ما نحن فيه، والرجوع عن الغي والضلال، ترك التفرق والتنازع والتناحر. والله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وما ذنب الضعفاء؟ وما ذنب الذين لا حول لهم ولا قوة؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم ببيداء من الأرض، قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوقة، أو قالت فيهم من ليس منهم، فقال يبعثون على نياتهم. اعلموا يا عباد الله أن العقاب إذا نزل عم الصالح والطالح هذا بسبب أن الصالح لم يكن ينهى الطالح عن فعله وعن غيه، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق. وكفى غشا للمسلمين من الذين يتكلمون في دين الله جل وعلا. يجب أن نضع يدنا على الجرح، فإن الطبيب الجراح هو الذي يفتح الجرح فيعقمه من الداخل فيلتئم هذا الجرح، وليس الطبيب الحاذق الذي يقوم بعمليات التجميل الخارجية للجرح الذي قد أصابه الورم عياذ بالله. أما الأمر الثاني عباد الله وهو أسباب النصر وأسباب الهزيمة، يقول ربنا جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد من الله وهذا شرط منه سبحانه، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. فإذا نصرنا الله ونصر الله الله لا يكون إلا بنصر دين. وكيف يكون نصر دينه يا عباد الله؟ أولا أن نعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذا هو نصر دين الله عز وجل. فإن لم يكن سلفنا من الصحابة والتابعين قد نصروا الله وقد نصروا دين الله، فنحن أولى وأجدر أن لا ننصر دينه. فيجب أن نسير على خطى الذين نصروا الله فنصرهم الله، ولا نريد والله لا نريد إلا نصرا كنصر الصحابة، والله لا نريد نصرا كنصر الكافرين، ولا كنصر المنافقين، ولا كنصر العصاة والمبتدعين. والله لا نريد إلا نصرا كنصر الصحابة، نصرا من السماء كنصر بدر التي لبس فيها جبريل آلة الحرب، التي نزل فيها الملائكة وكانوا يقتلون ويأجرون من المشركين. هذا هو النصر الحقيقي الذي نطلبه من الله جل وعلا، ولكن بعد أن نحقق الشر. ثانيا، تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق التوحيد له سبحانه. يقول ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه صفات المؤمنين الذين يستحقون النصر من الله جل وعلا. يقول سبحانه: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. إياكم أن تطلبوا النصر من غير الله وأن تتوجهوا إلى غير الله، لا تطلبوا شيئا إلا من الله عز وجل. فأنتم عباد الله المؤمنون الموحدون الصادقون المخلصون، إذا عملنا بالكتاب والسنة كنا حقا أهلا لهذه الصفات الكريمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك ترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلى نيته وسره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأنت يا مقيم الصلاة.